يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم وأهلا في الحلقة 17 من حلقات المدارسة الحديثية التي نتدارس فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا المجلس نبدأ بالحديث 14 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وله روايات، فمن رواياته ما جاء في صحيح البخاري، ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، فكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم. وفي رواية له في الصحيح أيضا، ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت. ما أثر هذا التوجيه النبوي الكريم على الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ قال عمر رضي الله عنه كما جاء في رواية في الصحيح، قال فوالله ما حلفت بها، يعني بغير الله، تلك اليمين التي نهاه عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا. آثرا يعني أحكي عن غيري أنه حلف بغير الله. يقول فلا أحلف بغير الله تعالى من نفسي ابتداء، بعد أن سمعت ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحلف ابتداء من قبل نفسي، ولا أحكي الحلف بغير الله عن غيري فأقول قال فلان ثم أحكي حلفه بغير الله تعالى. هذا مثل في الامتثال والمبادرة إليه. فلما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يحلف بغير الله، لم يحلف بعد ذلك من قبل نفسه ولا حاكيا عن غيره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي هذا إشارة إلى من يذكر بالحلف بترك الحلف بغير الله ثم يعود إليه، في هذا إشارة إلى أن يكون له في الفاروق رضي الله عنه وأرضاه مثل أعلى في قطع الحلف بغير الله تعالى مطلقا. الحلف تعظيم، تعظيم أن يذكر الإنسان معظما يعظمه على أمر يؤكده، فلا يجوز الحلف بغير الله تعالى مطلقا. وجاء في حديث عند الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول لا والكعبة، فقال له لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالأمانة فليس منا. إذن من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فلا يجوز الحلف بغير الله، لا يجوز الحلف بغير الله. ولذلك الحلف بغير الله تعالى أمره عظيم، كما روي من حديث عبد الله بن عمر آنفا أنه قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال بعض العلماء هذا الشرك الأصغر، ولكنه عظيم، حتى وإن كان أصغر فإنه عظيم. نعم، ولذلك فالحلف بغير الله خطيئة، خطيئة عظيمة. ماذا يفعل من بدر منه شيء من ذلك؟ أولا يلزمه التوبة والاستغفار والإقلاع عن ذلك، ثم أيضا أن يقول لا إله إلا الله. وفي هذا إشارة إلى أن الحلف بغير الله تبارك وتعالى له أثر على عقيدة المسلم وعلى إيمانه. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. ما السر يعني في قوله واللات والعزى؟ قال بعض العلماء كان بعض الأعراب الذين دخلوا في الإسلام حديثا كان يجري على ألسنتهم ذكر ما اعتادوه أحيانا بغير قصد في جاهليتهم، فيذكرون الأصنام فيحلفون باللات والعزى. فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة إلى أن يقول أحدهم وأن يجدد الإيمان في قلبه وأن يردد وأن يقول كلمة الإخلاص فيقول لا إله إلا الله. وفي هذا إشارة إلى ما ذكره في حديث ابن عمر وفي حديث عمر إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فهذه الأحاديث المتضافرة فيها التأكيد على هذا الأمر العظيم، ألا وهو ترك الحلف بغير الله تبارك وتعالى مطلقا. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا على يعني على ما في الكذب من أمر عظيم، وعلى حذر الصحابة رضي الله عنهم من الكذب حذرا عظيما، بل على حذرهم مما هو أدنى من ذلك بكثير. يقول فيما يروى عنه لأن أحلف بالله كاذبا أهون علي أو أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. نترككم مع فاصل قصير ثم نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة. فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة. وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة. فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. مرحبا بكم مرة أخرى مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل مع أحاديثه في النهي والتأكيد وتأكيد النهي عن الحلف بغير الله تعالى. فإن قال قائل: روي في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، أنه قال صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق. فما الجواب؟ الجواب عن هذا من أوجه: الوجه الأول أننا في مثل هذه الحال يجب أن يرد المتشابه إلى المحكم، فالأمر المحكم هو ما تضافرت عليه الأدلة والأحاديث في التحذير الشديد من الحلف بغير الله. فهذه حادثة قد أشكلت على بعض الناس، فينبغي أن يرد المشكل إلى المتشابه إلى المحكم. فالنصوص المتضافرة في النهي عن الحلف بغير الله، فكيف الجواب عن هذا أيضا؟ الجواب ما ذكره بعض العلماء أيضا، وهو وجه ثان في الجواب، أن هذه اللفظة أفلح وأبيه إن صدق، أن هذه اللفظة في الحديث لا تثبت. وممن قال بهذا الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، حيث قال: هذه اللفظة غير محفوظة من وجه صحيح. طيب، وعلى فرض ثبوتها، وعلى فرض أن هذه اللفظة صحيحة ثابتة، فأجاب بعض العلماء جوابا ثالثا، وهو أنه يحتمل أن يكون هذا قبل أن ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الحلف بغير الله. وهذا عمر رضي الله عنه كما مر آنفا معكم، أنه لحقه النبي صلى الله عليه وسلم وأدركه وكان يحلف بأبيه، أي ذلك كان قبل النهي. فهذا يحمل أيضا عند بعض العلماء على فرض صحته وثبوته أن هذه اليمين كانت، أعني قوله أن هذه اليمين، أعني قوله أفلح وأبيه إن صدق، أن هذه كانت قبل أن ينهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما نهى عنها كان ذلك أمرا محكما. نعم، هذا هو الحلف بغير الله تبارك وتعالى. وقد ذكر الحلف بالله تبارك وتعالى في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولنقف مع شيء يسير مما تدعو إليه الحاجة من أحكام الحلف واليمين. ذكر الله عز وجل في كتابه اليمين أو الحلف، فقال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، في موضعين من كتابه، ثم قال في أحد الموضعين: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وفي الموضع الآخر قال سبحانه: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فيؤخذ من هاتين الآيتين نوعين من أنواع اليمين والحلف. النوع الأول اللغو، اليمين اللغو، وهي كما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قول الرجل في حديثه: بلى والله، نعم والله، أي التي لا يقصدها ولا يعقد نيته على أنها حلف. فقال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي التي تجري في الحديث من غير قصد اليمين، والتي لا يعقد الإنسان عليها قلبه، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فالنوع الأول الحلف اللغو التي تجري في كلام الإنسان من غير قصد: بلى والله، جئت والله، وذهبت والله، وهو لا يقصد الحلف ولا يقصد اليمين. فهذه يمين اللغو التي قال الله تبارك وتعالى فضلا منه وكرما: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. أما النوع الثاني من أنواع اليمين التي تستفاد من الآية، وهي اليمين المنعقدة، اليمين المنعقدة التي عقد الإنسان النية على أنها يمين، أن يحلف الإنسان على أمر مستقبل ليفعلن كذا أو ألا يفعل كذا. فهذه اليمين التي يحلفها الإنسان على أمر مستقبل، يمين منعقدة، تنقسم إلى أقسام. فمنها ما يكون على معصية، يحلف الإنسان على قطع الأرحام مثلا، يحلف يقول: والله لا أدخل بيت فلان، أخاه أو أباه أو قريبه، يعني يحلف أن يقطع الرحم، أو يحلف على معصية يفعلها. فهذه اليمين إذا حلف الإنسان على معصية، أن يفعل معصية تركا أو فعلا، فهذه المشروع للإنسان ألا يفعل ما حلف عليه، بل يكفر عن يمينه ثم يفعل البر ويفعل الخير ولا يفعل الحرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. أما إن كان اليمين حلف الإنسان على أن يفعل مباحا أو أن يفعل طاعة، فإن وفى بيمينه التي حلف، حلفه ويمينه التي حلف ويمينه التي أقسم، إن وفى بها فلا شيء عليه، خرج، لا، لم يحنث. أما إذا لم يفي بيمينه فعليه الكفارة، فعليه الكفارة. ما هي كفارة اليمين؟ كفارة اليمين على ضربين أو على مرحلتين. المرحلة الأولى كفارة فيها التخيير بين ثلاثة أمور، والمرحلة الثانية سيأتي الحديث عنها إن شاء الله، وكل هذا من الآية، من كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فيأتي السؤال: فما الكفارة؟ قال الله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فدلت الآية على أن الكفارة، كفارة اليمين، على التخيير بين هذه الأمور الثلاثة:

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم أخرج بسنده من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، أو قال اليمين الغموس، شك شعبة. وقال معاذ: حدثنا شعبة قال: الكبائر الإشراك بالله واليمين الغموس وعقوق الوالدين، أو قال وقتل النفس. ثم روى أيضا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما رواية أخرى في حديث عبد الله بن عمرو قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. جاء في رواية في الحديث: قلت: وما اليمين الغموس؟ هذا في صحيح البخاري. ودلت بعض روايات الحديث خارج الصحيح أن المسؤول هذا السؤال هو الشعبي عامر ابن شراحيل رحمه الله تعالى. وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. إذن اليمين الغموس سماها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، أي التي تغمس صاحبها في الإثم وفي النار والعياذ بالله. ما هي اليمين الغموس؟ هي التي يحلف عليها الإنسان عن أمر سابق وهو يعلم أنه كاذب عامدا، يحلف عن أمر قد مضى أنه حصل وهو لم يحصل، وهو يعلم أنه لم يحصل، أو يقول لم يحصل وهو قد حصل، يعني يعلم كذبه والعياذ بالله، وهو كاذب ومتعمد لذلك. فهذه اليمين هي اليمين الغموس والعياذ بالله. ويزداد الأمر إن كان هذا الذي حلف عليه، يزداد الأمر إن كان هذا الذي حلف عليه هو يقتطع به، أي يأخذ قطعة من حق امرئ مسلم. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. قال بعض العلماء في قوله سبحانه وتعالى: ثمنا قليلا، لو كانت الدنيا كلها فهي ثمن قليل. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فهذا أمر عظيم. وفي صحيح مسلم من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرضي، إن هذا قد غلبني على أرض كانت لي أو كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي، هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع عن شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. نعم أيها الإخوة الكرام، هذه اليمين، اليمين الغموس، أمرها عظيم. ولهذا نقل غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام محمد بن نصر في اختلاف العلماء، وابن المنذر وابن عبد البر، نقل الإمام محمد بن نصر وابن المنذر وابن عبد البر نقلوا اتفاق الصحابة على أنه لا كفارة في اليمين الغموس. وهذا ما والسبب في ذلك ما صرح به بعض أهل العلم، أن أمرها أعظم من أمر من أن تكفر. طيب، فيأتي السؤال: فماذا يفعل الإنسان لأنها أعظم، وهي يمين الغموس والعياذ بالله أعظم من أن تكفرها الكفارة؟ فما الذي يكفرها إذن إذا تورط الإنسان فيها؟ التوبة إلى الله تعالى الصادقة، فإن التوبة تجب ما قبلها. من فوائد هذا الحديث والأحاديث التي مرت بنا: أولا، الحذر الشديد من الحلف بغير الله عز وجل. بعض الناس يحلف بالأولياء، أو يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يحلف بالكعبة، أو يحلف بالأمانة، أو يحلف بالولي، أو يحلف بالقبر، أو صاحب القبر، أو يحلف بحياة أمه، أو يحلف بحياة أبيه، أو يحلف بغير ذلك. كل ذلك حلف بغير الله، وهو داخل فيما حذر منه، فيما حذر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من الفوائد أيضا ما ذكر الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم. عدم الإكثار والمبالغة من الحلف لحاجة ولغير حاجة. أيضا احفظوا أيمانكم، لا تستهينوا باليمين فيحلف الإنسان ثم يحنث ولا يكفر. أيضا احفظوا أيمانكم، فلا تحلفوا إلا في أمر يشرع ويصح فيه الحلف. نعم أيها الإخوة الكرام، واحفظوا أيمانكم. فينبغي للإنسان أن يستجيب لأمر الله تبارك وتعالى في أن يحفظ يمينه. نعم، من الحلف أيضا، من الحلف أحيانا اعتاد بعض الناس الباعة الذين يبيعون في الأسواق يحلف بالله كثيرا وهو صادق، أما إذا كان كاذب فتلك اليمين الغموس. أما إذا حلف هو صادق أنه اشتراها بكذا، وإذا قيل له لا تكثر من الحلف قال أنا صادق، هو صادق، لكن الحلف كثرة الحلف لكن كثرة الحلف في البيع والشراء ممحق للبركة، كما ثبت في الصحيحين: فإن كثرة الحلف، الحلف ممحقة، منفقة للسلعة، يعني ينفق السلعة، ممحقة للبركة. فيبيع الإنسان لكن مع محق البركة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع قريب. وإلى أن ألقاكم في اللقاء القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.